الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى فلقنا وفقر وأنزل الماء وشق أسباب الطرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترى. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء احتراقية من نجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الأخوة الكرام والأخوات المستمعات، أحمد الله جل في أهل الوعد ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفرا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، رجال لا يموتون، نعلم أن الله عز وجل كتب الثناء على كل شيء، وكما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. قد يكون بعض الخلق أطول عمرا من الخلق الآخر، قد تكون الملائكة مثلا أطول عمرا من غيرهم، قد تكون الجن أطول عمرا من الإنس، قد تكون الأمم السابقة أيضا هي أطول أعمارا من أمتنا، كما ذكر أن امرأة من السابقين مات ولد صغير لها فجلست عند رأسه تبكي، فمر بنا رجل من الناس حكيم من الحكماء عنده علم، قال له ما أبكيك؟ قالت أبكي أنا ولدي هذا مات صغيرا ما تمتع بالحياة، تبكي تقول لي ماته صغير. قال كم عمره لما مات؟ قالت عمره 500 سنة صغير. فقال طبعا بالنسبة لمن يعتبر صغير يعني نوح عليه السلام فقط 1000 سنة إلا 50 عاما فترة الدعوة بس، شوف كم سنة عاش قبلها نوح وكم سنة عاش بعدها. فقال له امرأة اصبري 500 سنة صح من الصغير الناس يعيشون 3000 4000 اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت أعمارهم بين 60 و70؟ قالت نعم. فقال لها قالت أعمارهم بأكبر أعمار كل الناس بلا شك، سواء كانوا رجالا أو نساء، كانوا من الملائكة أو كانوا من البشر، كانوا من الإنس أو كانوا من الجن، كل هؤلاء قد كتب الله تعالى عليهم الفناء ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. بل لو أتينا ننظر كم عدد الذين وجدوا أصلا على وجه الأرض، لا ما وجدنا أعدادا لا يحصون إلا الله جل وعلا. كم يوجد الآن على وجه الأرض من البشر؟ الإحصائيات تقول أنهم يصلون إلى 5 مليار إلى 5.5 مليار. طبعا هذه الأعداد التي ذكرت في الإحصائيات ليست أعدادا دقيقة، يعني هناك مناطق في الغابات ما يدرى كم عدد الأطفال اللي فيها وكم عدد النساء وكم عدد الرجال، لكن هب أن عدد سكان الأرض اليوم 5 مليار مثلا أو 6 مليار، كم عدد من قبل 100 سنة؟ لأن بعض الباحثين يقول أن سكان الأرض في الغالب يتجددون كل 100 سنة، لا يعني أنهم إذا انتهت 100 سنة ماتوا كلهم ولد ناس آخرون، لا، وإنما في الغالب أن 100 سنة لا تمر على الشخص الواحد في الغالب، وإن هناك أكوان قد تطيل أعمارهم عن ذلك. طيب كم قبل 100 سنة كم عاش من الناس؟ لأنهم أيضا 5 مليار أو نحوها. طيب 100 سنة اللي قبلها أيضا كم عاش من الناس؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، يعني الأمة التي بعث ثم وجدت من بعده، سواء كانوا عربان أو كانوا أعاجم، كانوا يعني من المسلمين أو اليهود أو النصارى، كم عدد هؤلاء؟ هؤلاء أعداد غفيرة لا يحصلهم إلا الله. طيب كم عدد الأقوام الذين كانوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته؟ كم عدد قوم نوح؟ كم عدد قوم شعيب؟ كم كان في عمر صالح عليه السلام، في عمر هود، إلى غيره من الأنبياء، كم عدد أولئك الذين كانوا موجودين؟ لا شك أنها أعداد لا يكاد يحصيها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، مش علمه عند الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن السؤال الكبير الذي ينبغي أن نتعلمه بحرنا، الناس يشتركون غالبا في حياتهم، يتكون في رحمها ثم يولد يخرج يعيش ترضعه أمه يأكل يشرب يمشي في الأسواق يلبس الثياب يتزوج في الغالب يرزق بذرية ثم بعد ذلك يموت. هؤلاء الأعداد الغفيرة كلها التي ماتت. تعال اسمعي وقفة واحدة. لو قلت لك أريدك أنك تعد لي 10 أشخاص ممن كانوا من الأمم السابقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من ستذكر؟ عدوا لي. أبيك تعطيني 10 أشخاص الآن لا يزال يعني ماتت أجسادهم ولم تمت ذكراهم الطيبة وأرواحهم وباقيا أسماءهم لا تزال بقية الأسماء. عدوا لي. نوح، شعيب، عيسى، موسى، إبراهيم، صالح، لوط، هود، هارون، إسماعيل، إسحاق. نبدأ نحط جماعة من هالأعداد وضحت لك ليش حفظت هؤلاء ولا حفظت غيرهم. طيب يا جماعة الذين ماتوا مليارات الناس، لماذا كل الناس ماتت أجسادهم وأسماؤهم وهؤلاء لا تزال أسماؤهم موجودة؟ طيب ضع هؤلاء على جنب، خذ مثالا آخر. كم يوجد الآن في ذهنك من الصحابة؟ الصحابة كثير جدا الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي. إذا يا جماعة الصحابة يعني ليس كل الصحابة حجوا معها أصلا، في صحابة كانوا أعراضا في البادية ما استطاعوا، في صحابة بقوا في المدينة، ناس كانوا مرضى، ناس كانوا فقراء ما استطاعوا أن يصلوا إلى مكة. إذا عدد الصحابة الذين حجوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أن عدد الصحابة كلهم 100,000، لا، الحج 100,000 لكن الأعداد أكبر من ذلك. عمر، أبو بكر، عثمان، علي، مالك، ها سعد بن معاذ، ها بلال رضي الله عنه. الأسماء ليش حفظت الأسماء دون أن تحفظ غيرها؟ خذ مثال ثالث. أول ما بدأ الكفار يضيقون على المسلمين في أمر دعوتهم، الله جل وعلا قد أذن المسلمين الهجرة إلى المدينة، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة. جعل الصحابة كل واحد يأخذ زوجته يأخذ أولاده يأخذ ما استطاع من متاعه ويهرب هربا من مكة وينهب إلى الحبشة. واحد من الصحابة خرج مع أهله مع زوجته وحمل شيئا من متاعه ومتخفي ومسكين في هالليل يخاف أن يرى أحد من الكفار أو يتعدون عليه أو لقوا أو يلقى به ضررا. أخذ زوجته وأخذ بعض متاعه وقال انتبه لا يدري عنا أحد، وخرجوا في خفية يمشون في أزقة مكة حتى خرجوا من بيوت مكة فتذكر أنه نسي شيئا في البيت. قال زوجته الشيء الفلاني ما أحضرته معك؟ قالت لا. إنا لله. طيب كيف الآن نرجع نأخذه؟ قالت مشكلة، لو نرجع اثنين مشكلة. فيلاحظ الناس مشى ينادون علينا الكفرة الفجرة الذين يضيقون علينا قد يعتدون. قال له طيب أنت اذهبي في مكانك وأنا أذهب وأحضر هالغرض هذا من البيت وأرجع إليك، لكن انتبهي إن مر بك عبيد من عبيدهم أو أنا من إمائهم انتبهي لا تخبرين بأننا سوف نذهب إلى الحبشة. والله أنت نذهب الآن تخبر أبا جهل ولا أبا لهب ولا عمر بن الخطاب ولا واحد من هل ولا أمية بن خلف يأتي يقتلنا كلنا. هذا قبل ما يسلم عمر. قال زوجته أبد أنا أكلمها، إذا جاني بقول أنا طالعها أشمها وطالع عقلي حاجة أبد ولا يمكن أتكلم. خرج ذلك الرجل مضى إلى بيته فإذا بهم قد فروا من الموت وفي الموت وقع، فإذا بالذي يأتي يتمشى عمر بن الخطاب. أقبل عمر بن الخطاب وكان عمر بن الخطاب أصلا شديدا على الله حتى على المسلمين أو ما أسلموا كان شديدا عليهم. عمر كان من بين المسلمين، أما كان يملكها عمر وأسلمت، فكان عمر يمسكها من طلوع الشمس يضرب يجلد بأقصى قوته بقوة عمر، فإذا تعب يخشى انه يوقف الضرب فهي ترتاح نفسيا وتقول الحمد لله الظاهر انه رحمني ولم يضربني مرة ثانية، فما يبغاها ترتاح نفسيا. فيجي عندها اذا بغى يوقف الضرب يقول لها اسمعي ترى انا بوقف الضرب ليس لاجل اني رحمتك، لا انت ما تستحقين الرحمة، انا ناوي افعل بك شيء اعظم بعد، لكن لاني انا تعبت ارتاح شوي بعدين بجي بكمل عليك الضرب. شوف من شدة فقده ما يبيها حتى تشعر بشيء من السعادة انها تخلصت مما عنده. عمر بن الخطاب مر فإذا المرأة جالسة، نظر إليها قال من أنت وإلينا تذهبون؟ المرأة من شدة الفزع اعترفت بالحقيقة، قالت نحن أنا مسلمة وزوجي مسلمة بنهاجر إلى الحبشة. متوقعة أنها أول ما يخلص كلامها تكفي يدها وجرها على شعرها ويضربها كما يفعلون الكفرة أصلا بالمسلمين الجدد. فلما قال لها فلما قالت له ذلك المرأة ورطت خلاص انصدقت بدأت تنتفض. قال طيب وين زوجك انت لوحدك؟ قالت لا زوجي احنا نسينا اغراض وراح يحضرها. فجلس ينظر اليها قال وهي تنتظر العقوبة. فقال كيف تتركون اهلكم ودياركم؟ قالت انتم ضيقتوا علينا والواحد ما يقدر يصلي ولا يقدر يتعبد ولا يقدر يتعبد وانتم ضيقتوا علينا وتعذبوننا وتأخذون اموالنا. سكت عمر قليلا ثم قال اني لأرجو الله ان يجعل لك فرجا ومخرجا. راح المرة تسرف عليه تتأكد هذا عمر ولا واحد ثاني غير عمر؟ محقول عمر يتسرف التسمعي. مضى عمر واقبل زوجها معه الاغراض يلا بسرعة بسرعة للمرأة متغيرة. قال ما الذي حدث؟ جاءك احد من الكفار؟ انتبه لا يكون جاءك اما من امائهم ولا عبد من عبودهم. قالت لا اللي جاء اعظم واعظم. قال من؟ قالت قد جاء عمر بن الخطاب. جلس الرجال على الارض قال عز الله اللي قتلونا. جاء عمر قالت لا قرعت ما اخبرت ان احنا مسلمين. قالت اخبرت اننا مسلمون واخبرت بعد اننا نهاجر والحبشة الان. قال انا لله عز الله ما في هجرة انتهينا. قالت يا الله ما قال لي شيء. قال عمر ما قال لك شيئا؟ قالت ما قال لي شيئا. قال كيف وقع الامر معه؟ فحدثته بالقصة ثم قالت وانه قال لي اني لارجو الله ان يجعل لكم فرجا ومخرجا. قال وماذا تعنين بهذا؟ يعني هذا الكلام ماذا يمثل بالنسبة اليك؟ قالت لعل عمر ان يسلم. يلا كلام حلو لعل عمر ان يسلم. فقال لها عمر بن الخطاب يسلم؟ قالت نعم. قال والله لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر بن الخطاب. يقول له حمار اللي عندهم في البيت تمسك معه يطلع اصبعه يقول اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله يسلم الحمار اللي عندهم في البيت؟ عمر لا يمكن احد يسلم هذا لا يمكن يسلم. سبحان الله ويسلم عمر بن الخطاب ويصبح خير من ملء الارض من هذا الحديث الشريف كما ثبت في صحيح البخاري انه لسه ما وزن النبي صلى الله عليه وسلم على الرؤيا وزن بالامه كلها صار صلى الله عليه وسلم هو اثقل ثم وزن ابو بكر بالامه ثم وزن عمر بكل امه بقيه الامه. اذا يا جماعه لماذا نحن حفظنا عمر واسم عمر ولا نزال الى الان نذكره في المحاضرات نذكره في خطب الجمع نذكره في الكتب مع ان ندرسه لاولادنا مع ان عمر الان مات يعني من اكثر من 1000 سنة و1300 سنة ومع ذلك لا نزال يا جماعه نذكر عمر. ايش السبب؟ لماذا لا نزال نذكر ابا بكر؟ لماذا لا نزال نذكر نوحا ولوطا وابراهيم وموسى وعيسى وسليمان؟ ليش كل هؤلاء يا جماعه نذكرهم؟ اذا لا يمكن ان يموت بجسده ويبقى حيا باسمه الا من كان له تاثير في المجتمع بالعربي. نحن ما نذكر عمر لانه كان له حسب ونسب. ما نحن قاعدين نذكر بلال بن رباح وهو عابد حبشي جاء من الحبشه كانوا يجرونه على رمضاء مكه. اذا لا يمكن لانسان يا جماعه ان يبقى له ذكر حسن في الناس بسبب ماله الا اذا سخرت الدعوه والخير او بسبب جماله. ما ندري نحن ما راينا ابراهيم ولا راينا سليمان ولا راينا موسى ولا عيسى ما تدري عن مستوى خلقته وجماله ومع ذلك لا يزال اسمه باقيا عند الناس. من الذي يستطيع فعلا ان يجعل اسمه باقيا؟ هو من كان لا يعيش لنفسه انما كان يعيش لغيره. وهذا الذي كان يقع عند الصحابة رضي الله عنهم وعند التابعين من بعدهم. لماذا نذكر عمر بن عبد العزيز مع انها فترة حكمه فقط 2 سنة و6 أشهر بس وناس يحكمون السنين الطويلة ومع ذلك لا يذكرون بل بعضهم ينسى بمجرد موته وضعه في القبر. لماذا استطاع هؤلاء يا جماعة ان يحفروا اسماءهم في ذاكرة الزمن؟ لانهم فعلا كانوا يعيشون للآخرين لا يعيشون لأنفسهم. أنا أقف معك 3 وقفات لإثبات ذلك. الآن لما تقرأ يا جماعة عن الإمام النووي رحمه الله تعالى وأنه كان يحضر في اليوم 13 درسا وعمره 12 سنة ولما تقرأ عن الإمام الشافعي أنه كان يفتي الناس في نهار رمضان في أحكام الصيام يجلس في المسجد يفتي في أحكام الصيام وبجانبه ماء يشرب منه. ليش؟ ما ندري انه مريض او مسافر لانه لا يزال صغير ما بعد يجب عليه الصوم. ما يجب عليه الصوم عمره 13 سنة 14 وجالس يفتي الناس. كيف وصل الى هذا؟ وصل الى هذا لان امه منذ صغره وعمره 6-7 سنوات رحلت به من بلده حتى جاءت به الى المدينة. اول ما جاءت به الى المدينة ادخلته على الامام المالك، قالت يا امام هذا ولدي عده واحدا من اولادك، اطعمه ان شئت وان شئت تدرسه وان شئت افعل به ما تشاء. ثم دفعته لي وخرجت. يقول الشافعي كنت اريد اني اكتب عند الامام مالك، فوالله ما كنت اجد قيمة الصحيفة التي يكتب فيها، ما عندي فلوس اشتري ورق اكتب فيه. يقول فكنت امضي افرح اذا نحر بعير او ناقة، افرح واذهب واخذ الكتف واخذ بعض عظامه واجعلها صفائح اخذها معي حتى اكتب عليها العلم الذي عند الامام مالك. اذا يا جماعة هؤلاء ما بقيت اسماءهم في الناس الا لما خدم الدين فعلا وتعبده. الان بعض المشايخ تجد انه يتقن احكام مثلا الطلاق مع انه لم يطلق ابدا ولا نكح الا مرة واحدة. بعض المشايخ الان وطلبة العلم يتعب نتبح في التفقين متى يعتبر طهارته قد بطلت، ومتى يجوز له ان يتيمم المعوض، هل اذا كان يستطيع ان يصل الى الماء ام لا يستطيع ان يصل، اذا كان يستطيع يحرك رأسه دون ان يحرك قدميه كيف يصلي، ايش اللي يجعله يا جماعة يهلك نفسه في سبيل معرفة احكام لا تخصه ولا تتعلق بشخصه، لانه لا يعيش لنفسه انما يعيش لغيره. لماذا بعض المشايخ الان وطلبة العلم في السابق واللاحق يتعب نفسه في تعلم احكام الحيض والنفاس؟ هذا يعني انه يحيض ويفيده النفاس؟ لا، انما لاجل ان يرفع الجهل عن غيره. اذا هؤلاء اقوام فعلا يتعب نفسه، فاستحق بذلك ان يبقي الله تعالى ذكره في العالمين، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لك ذكرى نعمة ومنة من الله تعالى عليه، وقال ابراهيم عليه السلام واجعلني لسانا ايش صدق في الاخرين، يعني يا ربي اجعلني اذكر في الاخرين بالخير، ولا يزال يذكر الى يومنا هذا عليه الصلاة والسلام. واذا اردت ان تعرف فعلا ان هؤلاء ما استطاعوا ان يصلوا الى القمة حتى يراهم جميع الناس، الان الناس جميعا لو ان الناس اقبلوا الى جبل واقبل مجموعة من المتسلقين واقبل الناس يتفرجون على هؤلاء المتسلقين، كلما صار المتسلق مرتفعا اكثر كلما استطاع ان يراه عدد اكبر من الناس، اليس كذلك؟ انا الان ما الذي جعلني اقوم واتكلم لاجل اللي وراء يستطيع ان يرى؟ انت كلما ارتفعت استطاع عدد اكبر من الناس انه ينظر اليك، كذلك هذا المتسلق كلما كانت همته اعلى وقصده اجل استطاع انه يصعد اكثر، فاستطاع اسمه ايضا ان يرتفع عند الله جل وعلا ثم يرتفع بعد ذلك عند الناس. ولا يزال كذلك اقوام في السابق واللاحق استطاع ان يبذل كل ما يستطيع ويصبر حتى وصل الى القمة. خذ مثال على ذلك، ذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة عن عبد الملك بن قريب الاصمعي. عبد الملك بن قريب الاصمعي لا نزال نذكره يومنا هذا، رجل اديب نحرير له مؤلفاته وله كلامه في اللغة وقواعده. عبد الملك بن قريب كان رجلا عاديا، يعني كان يعيش في محلة قديمة في البصرة، ويقول عن نفسه كنت اسكن في بيت قديم وليس عندي الا درج اضع فيه بعض ثيابي وكتبي. يقول عبد الملك كان بجانب محلتي البيت القديم اللي انا ساكن فيه، كان بجانبه دكان لبقال، وكان هذا البقال يراني وانا اخرج وارجع، فاذا رآني في الصباح خارجا قال لي الى اين تذهب؟ اقول والله انا ذاهب الى فلان المفسر. فاذا رآني الظهر راجع قال من وين جاي؟ اقول والله جاي من عند فلان المحدث. فإذا رآني وأنا طالع العصر وين رايح؟ والله أنا رايح إلى فلان الفقيه. فإذا رجعت بالليل من وين جاي؟ والله من عند فلان اللغوي. إلا المسألة دروس لغة وتفسير وحديث وما أدري إيش. فأنت في يوم من الأيام البقال قال تعال يا ولدي أنا بعطيك نصيحة. قال نعم. قال يا ولدي لا تفني عمرك مع هؤلاء. شوف الهمة القعيدة اللي همه بس يبيع له في بقاله، ما هو بهمه يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس ويفيد الاخرين، همه ياكل ياكل عياله لين يموت، ما في فرق بينه يمكن وبين بعض الدواب اللي خلقها الله، ما له تاثير ابدا على الاخرين، لا يامر بالمعروف لا ينهى عن منكر، بس اكل وشرب ونكاح ونوم، ايش الفائده من حياتك يا اخي؟ فقال هذا البقال قال للاصمعي، قال يا اصمعي انت لا تفني عمرك، ما اذهب تعلم لك صنعه، تعلم حداده ولا نجاره ولا غيرها حتى تلقى رزق تاكله. لم تنفع كتبك هذه أي؟ لو جمعت كتبك هذه كلها واعطيتني اياها على ان اعطيك حزمه بقل ما اعطيتك. شفت الاستهزاء؟ يقول هالكتب اللي انت فرحان بها لو تعطينيها تقول عطني خدمة بقدونس ولا نعناع ما عطيت ما تسوى شيء لكن انا عندي لك حل. قال الاصمعي شاب لا يزال قال ما هو الحل؟ قال عندي دم كبير انا عندي برميل كبير نملأهما ثم نحضر كتبك هذه فنطرحها في الماء ثم نبدأ ننظر ما اللون الذي يخرج لنا إذا يطلع اللون أزرق ولا أحمر ولا أسود جيب كتبك خلنا نغطسها في الماء نشوف شو اللي يحصل. يقول الأصمعي فأهانني فكت أبكي وذهبت فصرت أخرج قبل الفجر حتى ما يراني ويهزئني وأرجع بعد منتصف الليل حتى ما يراني ويهزئني حتى باطل حابية لأن محلتنا على الحارة اللي هو ساكن فيها فجعل يصيح من يدل على الأصمعي من يدل على الأصمعي فجعل الناس يشيرون له إلي فلما أقبل إلي فإذا هيئة رسته وإذا ثياب رسته وشعري طويل ما عندي حتى في ليتها بي الحجام إلى الحلاق فرآني قال أنت الأصمعي؟ قلت نعم. قال إن الأمير أمير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي أرسل في طلبك ولا يصح أن تدخل عليه بهذه الهيئة. قلت والله يا أخي ما عندي أحسن من الهيئة أنا رجل فقير مسكين هذا أحسن ثوب عندي. قال طيب رائحتك وشعرك يا أخي ما عندي فلوس أستطيع أن أعدل من نفسي. قال أنا أخبر الأمير بذلك. رجع عند الأمير قال والله الرجل ما يصلح يدخل مجلسك بالهيئة. فأرسل إليه الأمير بألف درهم هذه عزان يلبس لبس حسن ويعدل من نفسه ويأتي. هذا أول القطر. أقبل إليه هذا الرسول قال خذ هذه ألف درهم وهذه ثياب حسنة وهذا بخور الآن حسن نفسك وتعال. أصلح من حاله ودخل على الهاشمي محمد بن سليمان. يقول أسمعي لما دخلت عليه نظر إلي فأعجب بكلامي ولساني. وفعل الرجل عنده معلومات تراسة لما يتكلم يستطيع أن يذكرها. ذلك بعض الناس يا جماعة الآن لو تقول له والله يا أخي ودنا أنك تلقى علينا كلمة. قال ها والله يا أخي ما أدري يعني تقول أعلمكم مثلا غير زيت السيارة أعلمكم أسعار الكفرات حق السيارة أعلمكم الشمغ بصمة واحد وبصمة اثنين ثلاثة وأربعة وستة أعلمكم ما أدري والله يعني أعلمكم أسعار الدجاج والجبن والحلوى والمربى هذه المعلومات اللي في راسه ما تلومه هو حافظ تفسير قل الله واحد عشان يعلمنا هو حافظ كل عيد رب الفلك حتى يخبرك هو عارف حديثين ثلاثة من صحيح البخاري كل ينطق منا عنده أصلا يعني واللي في القدر يطلعه من الله هذا اللي في راسه أصلا. فالأصمعي لما تكلم اكتشف ذاك الرجل أن اللي أمامي جبل ما هو إنسان عادي. فقال له محمد بن سليمان إن أمير المؤمنين في بغداد هارون الرشيد أرسل إلي يريد مؤدبا لولده عنده ولد يريد واحد يؤدبه يلازمه يعلمه يفقهه يحفظه القرآن يراعي أموره هل تستطيع ذلك؟ قلت نعم. قال فرحل إلى ذلك الآن أو من غدك. يقول أصمعي فجمعت علي ثيابي وأقضيت إلى كتبي وجعلتها وديعة عند امرأة ثم خرجت إلى بغداد. دخل على أمير المؤمنين أعجب به وقال له يا عبد الملك إن ولد الرجل هو حبة قلبه وثمرة فؤاده وإني سوف أجعله إليك فحفظه القرآن وعلمه الحديث وافعل وافعل وافعل. يقول فجعل لي بيتا عندهم وجعل لي مرتبا 10,000 درهم هذه شهريا. يقول وصار الناس إذا أرادوا أن يدخلوا عند الخليفة ومنعوا من ذلك دفعوا إلي قصصهم يدفعون لي أوراقهم اللي فيها طلبات. يقول فآتي وأعطيها الخليفة وأكلمه فيكتب فيها ما يسرهم يعني يخليه يكتب لا مانع. يقول فكان الناس إذا سرقوا أعطوني أعطيات على ذلك اطلع للناس واقول له ما هذه الله كتب لمانع ويعطيني فلوس واللي يعطيني هدية. يقول كلما حصل عندي شيء بعثت به الى البصرة فاشتريت فيها بيتا ثم زاد المال فاشتريت فيها بيعة بستان ثم زاد المال. قال فاشتريت بها قصرا اخر فزاد المال فاشتريت بها بيعة اخرى. وجعل الاصمعي كلما وقع في يد الشيء ارسل مباشرة الى البصرة. مرت عليه السنين ثم اقبل اليه الخليفة يوما قال له يا عبد الملك. قلت نعم. قال يا عبد الملك اني اريد من ولدي لما وصل عمر الولد 15 سنة قال اني اريد من ولدي ان يخطب الجمعة هل يستطيع هل عنده قدرة الان؟ قلت نعم يستطيع. قال حفظ الخطبة. قال فحفظته 10 خطب من الحماس. يقول فاقبل على المنبر وخطب خطبة جيدة هذا الشاب هذا الغلام يقول فلما نزل أخذه النفار من كل جانب، الناس من شدة إعجابهم بخطبته جعلوا يلقون عليه الأموال الذهب والفضة، قال وأخذني أنا مثل ذلك أيضا. ثم دعاني الخليفة قال يا أصمعي، قلت نعم. قال الولد قد وصل إلى ما وصل إليه الأمن الآن، جزاك الله خير وكثر الله خيرك وأنت ما قصرت، والآن نحن انتهت منكتنا حاجة، الآن المفروض الولد ينتقل إلى المرحلة الثانية يكون جليسا لوالده في مجلس الملك، الآن يتعلم الملك الثابت، يحفظ القرآن يحفظ الحديث، الآن خلاص وصل للمرحلة جيدة. فيا أصمعي إن شئت أن تبقى عندنا حياة الله، إذا تبغى تبقى في بغداد، وإن شئت أن ترجع إلى البصرة فلك ذلك. قلت بل أريد أن أرجع إلى البصرة، أهلي وجماعتي هناك. قال طيب أطلب شيئا. قلت والله ما تركت لأمي كثر الله خيرك. قال بل أقسمت عليك أنك تطلب. قلت ما أريد شيئا. قال لك من الأموال كذا، ولك من الإماء كذا، ولك من الدواب، بدأ يعطيه عطيات. ثم قال أقسمت عليك يا أصمعي أنك تطلب شيئا. قلت إن كان لابد ذلك، شوف الطلب اللي طلبه، إن كان لابد ذلك. دائما الإنسان يا جماعة سبحان الله يحرص على شيئين، لذلك ذكرها الله في القرآن، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الناس دائما يحرص على شيئين، يحرص على كثرة المال، ولو يفيد كثرة المال حتى يكون عنده السلطان وظهور. ذلك تلقى بعض اصحاب الاموال ما يكفي انه يملك له مليارين ثلاثة، لا يحرص يجيك مثلا يتبرع النادي حتى يطلع صورته في الجرائد، يحرص انه يسوي شيء كذا غريب، ولا يتبرع تبرع غريب، ولا يسوي طبقة غريبة، ولا يشتري شيء غريب حتى يطلع صورته في الجرائد يصير السلطان او نحو ذلك. ما اغنى عني مالي، هكذا الانسان طبع على ذلك. قال الاصمعي يا ايها الخليفة. قال نعم. قال عندي طلب واحد. قال ايش الطلب؟ قال اريدك ان تكتب الى امير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي انه اذا سمع بنقدني الى البصرة ان يخرج في استقبالي هو ووزراؤه، يطلعون في البر يستقبلوني حتى يكون للشأن المسكين. يقول ثم يكتب في اهل البصرة كلهم ان يأتوا الي ويسلموا علي في قصري ثلاثة ايام. طبعا الموضوع سهل عند الخليفة، على طول كتبوا الخطاب وبالفاكس على ولا ايميل بعثوا مباشرة على محمد بن سليمان الهاشمي. وصل اليه كتاب الخليفة، اقبل الاصمعي، فاذا بجموع الفرسان تستقبله، سلموا عليه واركبوه على الخيل ومضى ودخل الى المدينة، اهتزت البصرة بمقدمه. ثم جعل الناس يدخلون عليه كل يوم يسلمون عليه. في اليوم الاول دخل عليه الكبار والتجار والوجهاء، اليوم الثاني دخل عليه من هم اقل منهم، في اليوم الثالث دخل عليه عوام الناس المساكين وفقراء. يقول فجعلت في اليوم الثالث انظر بين الناس، فاذا برجلين من بينهم شيخ كبير، واذا عليه جرموق من غير خف، يعني لابس كندرة من غير شراب، واذا عليه ثياب قديمة وعمامة متسخة. قال فوقع في نفسي انه صاحب البقال اللي قبل 7 سنين. يقول لكني ما تبينته. طبعا الناس يسلمون عليه شخصية، يا صاحب الامير، يا جليس الخليفة، ما يقرأ له يا عبد الملك، لا يا صاحب كل الشأن. يقول فأقبل إليه فلما صافحني قال ايه يا عبد الملك. يقول فلما قال لي عبد الملك تذكرت خطاب الخليفة لي، يقول الخليفة هو الوحيد اللي ناديني حاف يا عبد الملك، تعالي عبد الملك رح، لكن الناس لا، يا صاحب الامير، يا جليس الخليفة. يقول هذا مين هذا؟ كلها الخليفة يا عبد الملك. قال تذكرني يا عبد الملك؟ قلت نعم اذكرك. الست صاحب البقال؟ قال بلى انا صاحبك البقال. قلت له هل تذكر نصيحتك لي؟ قال اي نصيحة؟ قلت لما امرتني ان اجمع كتبي فاجعلها في بن في برميل ثم اضع عليها ماء وانظر ماذا يخرج لنا، خفض رأسه قال لي والله اذكر هالنصيحة. قلت لا انا عملت بنصيحتك، انا جمعت كتبي فطرحتها في صدري وصببت عليها الحرف فخرج ما ترى من شأني، خرج ما ترى من شأني، فأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. فقال ذلك الرجل اللي هو البطال قال يا أصمعي وظفني عندك بدل ما كان يقول له جمع كتبك ولا تستاهل حزمة بقدونس قال له وظفني عندك. قال فجعلته حارسا على أحد بساتيني. الرفعة يا جماعة كيف تكون. ولا يزال التاريخ يذكر إلى الآن عبد الملك بن قاسم الأريمي وينسى غيره من الناس. لماذا؟ لأنه فعلا كان له تأثير في الآخرين، كان له تأثير في الأرض، كان له شيء إما تأليف إما نصح إما توجيه أو غير ذلك. قم مثل ذلك فيما بذله أبو بكر. نحن يا جماعة ما نذكر أبا بكر ونثني عليه لأجل حسبه ونسبه أو لأجل جمال وجهه أو قوة بدنه. في من الصحابة من هو أقوى منه بدنا وأرفع منه حسبا وأكثر منه مالا، لكن نذكر لأن فعلا كان له قدم راسخة في الإسلام. نذكر عمر كذلك، نذكر عثمان، نذكر طلحة، نذكر الزبير، ولا نزال نذكر من جاء. لماذا نذكر ابن حجر؟ فعلا رجل كان له تأثير وشرح صحيح البخاري. لماذا نذكر الإمام السيوطي؟ رجل كان له تأثير وله مؤلفات لا نزال ننتفع بها إلى يومنا هذا. ولو نظرت لوجدت أنهم إما يذكرون بعلم شرعي نشروه أو أن يذكروا بدعوة إلى الله تعالى بذلوا فيها أنفسهم. وتجد أن الداعية سبحان الله اللي قدم مثلها الداعية اللي بدل نفسه للناس. شوف مثلا لما تتكلم عن الشيخ ابن باز رحمه الله في دعوته تجد كل من يذكره اليتامى والمساكين والأرامل والفقراء والتجار والأمراء كبار الناس وصغارهم. تجد أن مثل اللي فاتح مكتب خدمات عامة إذا وقع كلهم مستراحا جاءوا له واستعانوا به أهي وأيتامها جاءت إليه واستعانت بعد الله تعالى به. لا يحتاج احد الى فتوى اقبل اليه، لا يحتاج احد احيانا الى دخول مستشفى. ذهب الى احد الدعاة قال يا اخي دبرني تكفى ما لقيت مستشفى يقبلني وانا ما عندي فلوس ادخل الى مستشفى خاص. ولا يزال يبذل نفسه لهم. طيب يا جماعه ماذا يستفيد من المراه المسكينه اللي ساعدها؟ لم يستفيد منها هو، لكن يستفيد من الاجر من الله جل وعلا. هو ماذا يستفيد من اليتيم من المسكين؟ ما الذي يجعل يا جماعه يبذل نفسه هذا البذل؟ مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها تقول كانت أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر جالسا. عجيب ليش كان يصلي جالس؟ قالت بعدما حطمه الناس كسروا ظهره ما عاد يقدر يصلي هو واقف. تجده يوم من الأيام يمشي تأتي المرأة المسكينة الضعيفة يا رسول الله لي إليك حاجة. ما حاجتك؟ حاجتها ممكن يخلصها أصغر واحد من الصحابة. وش حاجتها؟ يا رسول الله سيدي يكثر عليك الشغل والعمل، يعني اكنسي اطبخي صلحي كلمة يخفف عني. يلا معك تذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنها هذه مسكينة ضعيفة وارجع يا رسول الله في خصومة بين المهاجرين ولا صار الحق كما وقع في صحيح البخاري. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم أعدية الجاهلية بينكم دعوا هذا النسل الجاهلية إلا الشيطان يريد ويخمدهم النبي صلى الله عليه وسلم يرجع. أول ما يجلس يا رسول الله سعد بن عبادة مريض يا رسول الله تعال بنا نزيره ويخرج في طبيب النبي صلى الله عليه وسلم لازم نزور هذا ومصلح اجتماعي يذهب وراء المرأة ورجل مصر يفض الخصومات يذهب إلى أولئك. لكن لما تبذل نفسك أنت للآخرين أنت ستعيش اللي قدره رب العالمين لك 60 سنة 70 سنة كما سيعيش غيرك. ترى 60 و70 سنة يعيشها المطرب ويعيشها الداعية ويعيشها الراقص والراقصة ويعيشها العالم كلهم يعيشون نفس العيش وكلهم يمضي عليهم العمر كما يمضي على غيرهم. لكن الفرق بين هذا وهذا كيف يمضي عمر هذا وإذا مات هل يذكره الناس بالخير ويذكر في السماء أيضا بالخير أم أن قد يذكر باللعنة ويعرض الناس عنه ولا يلتفتوا إليه. أحد الإخوة من الصالحين نحسب كذلك يقول رأيت الشيخ ابن باز بعد وفاته قبل 2 سنين تقريبا قال لي هذا أو 1.5 سنة يقول قلت له يا شيخ أوصني عطني وصية يا شيخ. يقول رأيته بهيئة حسنة وثياب حسنة. قلت يا شيخ عطني وصية. الشيخ رحمه الله كان في حياته كان أحيانا إذا تحمس هز يده فإذا هز يده بدأ الكم يحسر عن ذراعه فتلاحظ أنه بهزتين 3 وصل الكم أحيانا إلى المرفق. يقول فأخذ الشيخ يهز يده مثل ما كنا نشوفه في الحياة وأخذ يقول عليك بالدعوة إلى الله عليك بالدعوة إلى الله عليك بالدعوة إلى الله. يقول يمشي يذهب عليك بالدعوة إلى الله. يقول حتى غاب عني وهو يكرر ذلك. ليش ما قال يا جماعة عليك بقيام الليل؟ قيام الليل فيه تأثير على نفسك بس هذه تأثير على الآخرين. ليش ما قال عليك بالصيام؟ طبعا كل هذه فضائل عظيمة. لكن ما في تأثير في الآخرين. الناس إيش يستفيدون لما تصوم؟ هل تاب أحد بسبب صومك؟ هل واحد كان عاقل لوالديه وصلح حاله؟ ولا واحد كان واقعا في فاحشة وصلح حاله؟ ولا واحد فقير ووغتنا؟ ما يعني أن الصيام ليس له فضل، لكن العبادات تتفاوت. لذلك لما ذكر الله تعالى سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن قال قل هذه سبيلي، ما قال صلي وصوم وقرأ قرآن، أدعو إلى الله. تأثير في الآخرين، خلني أصير مصلح في المجتمع، أصير أنا أعيش على فكرة معينة، بكرة يصبح 10 يأخذ نفس هذه الفكرة، بعد يصبح 20 30 40، لابد أن يكون تأثير في الآخرين. وهذا التأثير يا جماعة لا ينبغي أن نعطيه أكبر من حجمه. بعض الناس إذا تكلمنا عن الدعوة يبدأ يفكر يقول يعني لازم أصير متخرج كلية الشريعة، يعني على أقل أحضر درسين في الأسبوع، على أقل يعني خطب جمعة، ولا على الأقل أحضر 5 أجزاء 6 أجزاء من القرآن، حتى يا أخي أبدأ أنصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ما قال سورة، لا حتى أقوله الله واحد تحفظها بلغها للناس. وكم من كلمة يا جماعة قالها رجل أحيانا من غير قصد فكان بها صلاح رجل إلى قيام الساعة وتوبته إلى الله جل وعلا. أذكر قبل قرابة 3 أشهر كان لي محاضرات في الأردن، مريت على بعض الجامعات وكذا بعض المساجد، عزمني واحد من الناس كان مدرس في الرياض وعلم بيوتيوبي وكان بيننا شيء من علاقة. المهم رجل كبير في السن قرابة يمكن 50 60 سنة، وعزمني وحضرته، كان في حاضر مجموعة من جماعته. جلست وتكلمت كلمتين عن الصلاة، قال لي واحد من اللي موجودين واحد أردني، قال يا شيخ اسمعني، قال يا شيخ أنا بدي أعطيك قصتي مع الصلاة. ما خبرنا الواحد يصير له قصة مع الصلاة، يصير له قصة أحيانا مع والديه، أحيانا مع وظيفة معينة اشتغل فيه كذا وبعدين انتقل. أما واحد قصتي مع الصلاة، هاتي قصة العادة مع حد منكم له قصة مع الصلاة؟ قلت لها ايش قصتك مع الصلاة؟ قال يا شيخ أنا لما كنت شاب كنت بعصي الله وبعمل معاصي وعندي شيء كثير مش كويس، وكان معي أصحابي بيعملوا هيك مثلي، يقول لكن كنت أنا الوحيد فيهم اللي بصلي، وكنت بطلع من عندهم وهم يشوفوني على معاصي يقول لهم بلاش تصلي، يقول لا بدي أصلي، يقول يا ريح يا شيخ وأصلي في الجامع وبعدين أرجع. يقول يا شيخ يوم من الأيام دخلت إلى المسجد صليت بعدين قرأت مكتوب على المنبر حديث، طبعا هذا الحديث ضعيف ما هو صحيح، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يقول جلست يا شيخ افكر في نفسي، طب اصلي لكن ما بتنقبل صلاتك لانك عندك معاصي تدري حتى تقبل صلاتي. يقول واترك الصلاة يا شيخ، وتمر علي يا شيخ 10 سنوات وانا ما سجدت لله سجدة. يقول الين يا شيخ يوم من الايام كان في مجموعة من الشباب بعد نظرني شوي قال وسعوديين من جماعتكم، قلت ايش بيجيب الحين اكيد بيجيب طاقة عساهم مجتمعين على ذكر وخير، قال لا لا شو ذكر وخير، مجلس ثمار وكان في بنات عم يرقصوا وشراط تتعاجى اصاب عيدك نهيب وحده ان شاء الله الله يمكنهم تابعوا الحين. قال يا شيخ واحنا جالسين عم نشرب التفت علي واحد جداوي، التفت عليه قال لي قم خذ لك واحدة من البنات. قلت له لا ما بدي. قال ليش ما بدك؟ انت ما عندك يعني رغبة في النساء كما عند الرجال رغبة في النساء؟ قلت الا انا عندي رغبة في النساء وبحب النساء بس ما بدي اذني. قال لا لم تذني. قلت له ما اذني. قال ما تذني اجل ليش ما تصلي؟ هذا هم سكارة يعني يفكر بعض عقله ما هو بكل عقله معه. قال ما بتذني اذا ليش ما بتصلي؟ قلت لك ما بصلي لاني عم بشرب خمر. قال اسمع يا ابويا. قال نعم. قال احنا بيننا وبين الله حبال ممدودة، حبل اسمه الصدقة، حبل اسمه غض البصر، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه الصلاة. انت لما ما تتسبك جيت الحبل الاول وقطعته، لما ما تغض بصرك جيت الحبل الثاني وقطعته، لما ما تبر والديك جيت الحبل الثالث وقطعته. يا ابوي بدي لك حبل بينك وبين الله تمسك فيه. بالله ما هو كلام مقنع. ها بالله يا جماعة ما هو كلام مقنع. هذا ذو فكران أجلوا إنه عادل وش يبكي بدي عن نبوة إنه عاجل. هذا ذو فكران يقول هالكلام ورمية من غير رامي. يقول يا شيخ هو خلص الكلمتين اللي قالها لي بعدين عمل هيك وقام وراح. كل قاعد تفكر من ليش الله يمدنا حبابين بل على رب العالمين يعني ينعم علي ويكرمني ويقربني إليه ويدعوني دائما إليه وأنا أجي يعني مثل اللي يتصدق عليك صدقه وتضرب اليد ويتصدق عليك أنت مجنون. يقول قلت في نفسي والله فعلا الكلام صحيح وأترك مجلسي وأروح للسكن حقي اللي أنا ساكن فيه وأغتسل وأصلي المغرب والعشاء. يقولوا إلى يومي يا شيخ ما تركت الصلاة تاب على يد سكران سكران. وأنا أقول إن صلحت نية ذلك السكران إن صلحت نيته فلعل هذا الرجل في ميزان حسناته يوم القيامة ما تدري. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور شيئا. يمكن هذا الرجل إن صلحت نيته أن يكون هذا الرجل الآخر ما يصلي صلاة ولا يتعبد عبادة إلا كان في ميزان ذلك الرجل مثل حسناته من يدري. فانظر كيف أن الله تعالى وفق ذلك الرجل إلى طاعة وإلى عبادة وجعل تأثير في الحياة. هذا المقصود يا جماعة رجال لا يموت لهم تأثير في الحياة. يموت ذلك الرجل السكران لكن يبقى أثره باقي. هذا الرجل لا يزال يتعبد يصلي يتصدق يفعل الطاعات وفي ميزان ذلك الرجل مثل حسناته. أذكر يوم آخر ذهبت إلى جاءتني دعوة من المعهد المهني في الرياض قالوا لي يا شيخ نباك تجي تلقي عندنا محاضرة. دخلت فإذا مجمعين لي شباب يعني يتدربون على نجارة حدادة سباكة فنيين شباب لابسين بنطلونات المعهد وكثير منهم جفات حقيقة تضايقت لما دخلت أبغى أتكلم ما هم معي. انجلت نكته وضحكوا والتفتوا لك نصف دقيقة وبعدين بدوا يسالفون مع بعض واللي طلع جواله ويكتب رسائل واللي مدري ايش ما فيه واحد تقبل ضاق صدري. خلصت المحاضرة يمكن ساعة الا ربع تقريبا وقلت اشكركم يا شباب وطلعت وانا في نفسي اقول هالمحاضرة هذه ضاعت من عمري ساعة الا ربع يلتني جالس في البيت اصلي الضحى بس واقرا لي كم صفحة انفع لي. لما مضت سنة اتصل علي الاخ اللي ينسق المحاضرات في المعهد. يا شيخ قلت نعم. قال يا شيخ ودنا بمحاضرة. قلت لا تقول لي المعهد المهني. قال لي المعهد المهني. قلت تكفى يا شيخ محمد واسمه محمد. قلت شوف لك واحد من الشباب. قال لا يا شيخ نبغاك انت بس اعرف لك واحد جيد من زملائي وداعية في وزارة الإسلامية واسلوبه جميل وابرسله لكم. قال ما نبغى الا انت. يا شيخ اذا ما جيتنا انت من جينا يعني. ما قال نجيب فلانه يا شيخ لازم كل ما اتصلنا على واحد نحن فلان. قال يا شيخ 10 قبلك اعتذروا اتق الله لا تصير رقم 11. قلت بجيكم وادخل يا جماعه عليهم الطاعه فاذا نفس اصحابي اللي في العام الماضي نفس الوضع ونفس الشكل ونفس يعني ترك المحاضره وعدم الاستماع اليها. فقلت الكلام اللي عندي كنت محضره لهم قلت يا شباب اشكركم والله يوفقنا واياكم. وبدات اقرا الاسئله كان يعني في 4 أو 5 اسئله جايه من 1000 طالب. فلما بديت اقرأ فاذا واحد كاتب فضيلة الشيخ انت جئتنا قبل سنة والقيت محاضرة وكان من ضمن كلامك انك قلت ان الذي يصلي صلاة الوتر ولو ركعة واحدة يقرأ فيه قل الله واحد يكتب عند الله تعالى من قوام الليل. بعدين كتب تحت واقسم بالله يا شيخ أني من ذلك اليوم إلى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. شوف يا جماعة أحيانا أنت تقول كلمة في مسجد في مجتمع لناس أحيانا في وليمة أحيانا في دعوة خاصة عندكم في البيت يمكن 10 أو 15 اللي حاضرين 10 ولا غدا أحيانا تلقى عليهم كلمة تقرأ عليهم من مطوية في فضل صيام ولا في فضل بر والدين ولا غير ذلك ولا تدري أحيانا مقدار تأثيرها. لكن رب العالمين هو الذي يدري وأنت يهمك أن يدري رب العالمين ما يهمك أنك تدري أنت أو أن يدري الناس بذلك. لذا أيها الأخوة الكرام ينبغي علينا جميعا أن الواحد يجتهد فعلا اجتهاد تام بأن لا يكتفي فقط بأن يكون حلف بيته أو أن يكون حاله والله من بيته إلى المسجد رايح وجاي طيب جارك اللي ما يصلي ليش ما يكون لك تأثير في الآخرين؟ فلان اللي عقله، فلان اللي تعلم انه يغازل الفتيات ويعاكسهم، فلان اللي بناته كلما طلع في الشارع بدأوا الشباب يتلفتون عليهم هذه لابسة عباية مخصرة وهذه لابسة عباية مدري ايه كيف وهذه عطرها يشمها اللي على بعد 20-30 متر. طيب انت ما دورك في هذا يا جماعة؟ نحن مشكلتنا اننا ابتلينا باقوام ما عنده همه اصلا ان يؤثر في الاخرين، بل صارت احيانا همه بعض الكفره انفجرت في التاثير في الناس اكثر من همه بعض الصالحين في التاثير في الاخرين. لسنا نقرا يا جماعه عن النصارى وعن بدرهم، وان النصراني يقول على الاقل ابغى احس اني اقدم شيء لديني. قبل فتره، قبل قرابه سنتين، 10 سنوات او 11 سنه، كان لنا ذهاب مع بعض الزملاء الى البانيا. اول ما فقرت الشيوعيه قبل يمكن 14 سنة تقريبا، ذهبنا إلى ألبانيا لإقامة بعض المحاضرات. أول ما وصلنا عرف المفتي، طبعا ألبانيا جنب يوغوسلافيا وجنب البوسنة والهرزيك كلها كانت شيوعية، عرف مفتي البلاد عندهم أن جاية مجموعة من السعودية، قال هذول وهابيين بيغيرون علينا ديننا وبيفعلون ويفعلون. وكنا قد رتبنا مع إحدى الجمعيات الخيرية فرفض أن يعطينا الإذن أن نلقيها في العاصمة تيرانا. فأخذنا طلابنا وديناهم إلى مكان يمكن لو تسأل الجن ما يدلونه فضلا عن الإنس، منطقة في جنوب ألبانيا اسمها سارندا، واستأجرنا لنا مبنى قديم بين جبال وجبنا طلاب 50 طالب بدنا ندرسهم حديث ودورة لمدة 2 أسبوع مكثفة لعل الله ينفعهم. يا أخي مدام احنا ضربنا مشوار خلت تدرسهم على قليل ونقلين الكتب معنا وتعبانين. والله يا جماعة خلال مو بأسبوعين، خلال أسبوع واحد، كان دورنا أسبوع، خلال هذا الأسبوع جاءنا منصران حتى دخلوا المكان البيت اللي حنا فيه. أذكر المنصر الأول كنا نصلي في السطح، ما اللي عطس أول عنه، فكنا في السطح ما دريت اللي داخل علينا واحد أوروبي مع كتب مكتوب باللغة الألبانية ومكتوب في الغلاف كلمات من القرآن بالعربي بالخط العثماني، طيبة لهم البشرى كأن يراها والله دائرة ولا تزال محفوظة عندي. لو جاء في بالي كان جبت لكم نسخة من الكتاب. جاود معه مجموعة من الكتاب، جاء وسلم علي وقال ما شاء الله أنتم إيش؟ قلت لا احنا عندنا رحلة مع الطلاب ومدارس وتورطنا بعد وعندنا نشاط وكذا ويعني وألعاب ومدري إيش. قال طيب ممكن أتكلم مع طلابكم؟ نظرت الكتب اللي معها للدعوة تنصير. قلت أنت من وين جاي؟ قال أنا جاي نسيت والله بنجال بريطانيا ولا فرنسا، بلاد منعمة. قال لكني أجعل من نفسي كل سنة أجعل لي 2 أو 3 أدعو إلى ديني، إلى كذا سريع يكلمني أدعو إلى ديني إلى النصرانية، فممكن أوزع عليهم الكتب وأتكلم. قلت والله نحن الآن مشغولين وعندنا نشاط معين لكن نشكرك، عطنا الكتب احنا نوزع عليهم ونقراها عليهم ان شاء الله. قال اشكرك انت كده توفر علي وقت لان عندي كم ناس بروح لهم، وترك الكتب عندي وراح. هذا يوم. بعدها بيومين يعني كنت في اتوضى في دورة المياه والدريشة مفتوحة على الجبل. في اثناء ذلك فاذا رجل نفس الهيئة لابس الحاط حقيبة عن يمين وحقيبة عن يسار وجايك نازل من الجبل متوجه الينا. بالله هذا يا جماعة اشتراها الموجود مدوعة يسأل وينظر لهذه يحمل الهم في أن يكون التأثير في الآخرين. يا أخي ليش هذا ما قرأ إجازة في بار ولا مرقص ولا مع صديقته ولا راح يتمشى في غابات ولا في بحر ولا ليش يشعر أنه لابد أنه قبل لا يموت يكون قد أثر في الحياة التي عنده؟ رجل يحمل الهم. فلما رأيته مباشرة خلصت وضوئي طلعت قبلته عند الباب، فإذا نفس الشكل جايب كتب لونها أحمر أذكرها مجموعة، وسألني كم عدد اللي عندكم الساكنين؟ تقولنا فندق. قلت والله عندنا مجموعة، عطني كل الكتب اللي عندك وشبها ويعطينا كلها ويخرج. بالله عليكم يا جماعة ما الذي جعل هؤلاء يسعى أن لا يموت إلا وقد أثر في الآخرين؟ وبعضنا الآن قد مضى على استقامته، خلنا واضحين مع بعض، بعضنا الآن يا جماعة قد مضى على استقامته والتزامه بالدين، قد مضى عليه الآن يمكن قرابة 5 أو 6 سنوات. أسألك سؤال، كم واحد اهتدى على يدك خلال 5 سنوات؟ هل أنت لك تأثير في الحياة اللي حولك؟ كم مسجد بنيت خلال 5 سنوات؟ ما بغاك تبنيه أنت؟ لا، على الأقل في بعض المساجد في الفلبين في بنغلاديش تكلف على 20,000 في أندونيسيا تكلف على 15,000، ومسجد اسمه مسجد ما يحتاج يحطون مكيفات مثلنا وسيراميك ولا رخام وثريات وجبس، لا ما يحتاج، ما يكلفوا المسجد 10,000 ريال ولا 15,000، يضعون في حول المسجد قرابة 200 بيت ولا 300 بيت، مسجد 10 في 10 يكفي هؤلاء المسلمين يصلون. هل عمرك أنت فكرت أن يذكر أن فلان له مسجد يذكر رب العالمين ولا ما عليك من الخلق؟ هل خلال هذه السنوات سألت نفسك كم واحد كان ما يصلي كتاب على يدي؟ هل خلال هالسنوات سألت نفسك كم كتاب وزعت في الخير؟ هل سألت نفسك كم شريط وزعت؟ هل سألت نفسك هل كان لتأثير أنا على زوجتي، على أخواتي، على أهل بيتي؟ يا جماعة، إذا كان الواحد لا يعيش لهذا الدين ولا يعيش لأجل غيره لأجل يؤثر في الناس، وإلا بالله عليك ما الفائدة؟ بل ماذا تقول إذا سألك رب العالمين يوم القيامة أعطيتك عقل وأعطيتك سمع وأعطيتك بصر، ماذا كان تأثيرك في الحياة؟ بعض التأثير الناس عاطل، ليس تأثيرا خيرا. كم من الناس اليوم فسق بعض الناس وقعوا في الزنا وقعوا في هل تعلم أن يأتينا أحيانا شبح كل بلد وفعلت أقول طيب اتق الله وش المودات؟ قال يا شيخ والله زملائي لا زال في بقصوني التذكرة وراد دوق حواد وأنا ما أشكي اتصال خارجي وأشوف التلفون نعم إلا فلان يبكي يا فلان فلانك فيه قال يا شيخ أنا في دبي وأنا وش مديت أنا يا شيخ أنا دبي أنا عاد علي إبليس إذن إنا لله أنت يا فلان تعرف الرجل خيره وابن عائله لو شفنا حرمه بعباتها استحى كيف حرمنا تعصي الله وتنظر إلى عورة امرأة كيف يا فلان؟ قال يا شيخ والله فلان من زملائي ما أنا توظفت معهم قال لي تعال معنا دبي وسع صدرك اللي رجل يومين وأرجع يقول ولا زال بي يعني يشجعونني على ذلك إلى أن ذهبت معهم على أن المسألة بنروح نشتري جوالات ونشتري مدريش ونرجع. يقول يا شيخ فكانوا ينزلون للمرقص ويقعون فيما يقعون فيه من الكبائر وأنا أعوذ بالله وشبابنا والله ما يصلح والله لا أقدم حجي ما أبغى أقع معكم. يقول فجابوا لي يا شيخ حلاوة يبقى هي كل تأثير في الحياة في الإفساد مثل ما كان فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من الآن غيري إن هذا إلا ساحر مبيء ويبدأ يسب الناس له تأثير في الآخرين. يقول الشيخ جابوا لي حلاوة قالوا طيب على الأقل خذ وسع صدرك هذا حلاوة عصير فإذا هذا الحلاوة يحتوي على مسكر. يقول الشيخ شرع كلت الحلاوة ما أدريت إلا أنا ما أدري وين الشرق والغرب ولا أعرف وين المروحة من المكيف مضيع. يقول ثم دخلوا علي وأدخلوا علي من أدخلوا حتى ما يعيت لنفسي إلا وقد وقعت الفاحشة وخذ يبكي. قلت الآن تدبر نفسك لو في أقرب سيارة أجرة إذا ما في طيارة وترجع الرياض. قلت يا شيخ قلت والله العظيم أتصل عليك بعد ساعة إذا لقيتك من فندق لا أعرفك ولا تعرفني. بعض الناس ما ينتعطيه لأن تشد عليه فعلا بعدها طبعا هو حط السماعة واتصلت مباشرة على أحد الأخوة في دبي من الشباب ملتزمين قلت تنجز الآن إلى الفندق الفلاني واسأل عن فلان وادخل عليه في غرفته وخذه طلع بس من مرافر هالفجرة اللي عنده. يا أخي ما نستحي يا جماعة لما يصير هؤلاء يسعون في الإفساد يعني يبدلون من إيش يستفيدون لما يزني بالله إيش يستفيدون؟ ما يستفيد شيء. لو كان على الأقل مثل اللي يروج مخدرات يوقع لاثنين ثلاثة المخدرات ويكسب من ورائه مالا ولا واحد يغازل لبنت وإذا وقع إذا وقعت في غرامه وقع في الزنا وتمتع نعم نقول هذا يسعى وراء متعة تخصه لكن بالله ماذا يستفيد هذا الذي يفسد الآخرين؟ المهم ذهب لصاحبي وطلعه فعلا ولله الحمد رجع إلى الرياض. فنعني بهذا يا جماعة إذا أنا وإياك ما بذلنا لأجل نصرة هذا الدين وأن يكون لك تأثير ولا لا تنتظر من غيرك لا تنظر إلى غيرك ماذا قدم أنت انظر في نفسك ماذا قدمت. خاصة يا جماعة أن الكفرة الآن لا زالين يضغطون على المسلمين من كل جانب. إن أقبلت إلى الإعلام وجدت إعلاما فاسدا موجها إلى أمتنا. إن أقبلت إلى الأمور العسكرية وجدت ذلك. إن أقبلت إلى الاقتصاد وجدت ذلك. اقرأ عن منظمة التجارة العالمية الآن وأنظمتها التي تلزم بقية دول الإسلام بأن تدخل فيها الربا السريع وغيره. انظر في جميع المجالات تجد الحرب علينا. يا جماعة إذا نحن ما استطعنا أن ندافع عن أنفسنا مثل الغريق الذي يتعلق إليه بقشة ما عندك حطب ولا خشب تستطيع ولا عندك شيء تستطيع أن تجده على قشلي قتلها بينك هو أنك تدعو إلى الله وتصلح الناس. أحد يقدر يمنعك أنك قد يستطيع واحد يمنعك تلقي محاضرة قد يستطيع أن يمنعك أنك تخطب جمعة قد يستطيع أن يمنعك أنك تؤلف كتاب لكن هل واحد يستطيع أن يمنعك لا تنفك الجار تحت لسانك؟ هل واحد يستطيع أن يمنعك لا تأخذ كتابا وتضعه في المسجد وتكسير وتكتب عليه وقت لله تعالى؟ أحد يستطيع أن يمنعك من ذلك؟ هل أحد يا جماعة يستطيع بالعربي؟ هل أحد يا جماعة يستطيع إرعك أو لا يمنع ذلك منك؟ لذلك أنا أريد منكم جميعا ان تقرر من الان قرارا شجاعا انه لا يمضي عليه اسبوع ان خير ان صلاة ليلة دعاء لاحد من المسلمين ان توزيع شريط في المسجد عندي توزيع كتاب توزيع مطوية القاء كلمة اتصل على واحد من الدعاة تعال القى عندنا كلمة لا يعني اسبوع كل اسبوع خليه يسجل في صحيفة منشط قد بدلته لهذا الدين اسأل الله تعالى منه وكرمه ان يوفقني واياكم لكل خير ونجعلني واياكم مباركين اينما كنا.